الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والرشد والتوفيق. نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بالقراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الأوجه التي من خلالها يتضح لطالب العلم ولكل ذي بصيرة فضل تحصيل العلم الشرعي. الوجه 62 ما رواه ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا في المسجد مجلسان، مجلس يتفقهون ومجلس يدعون الله تعالى ويسألونه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كلا المجلسين إلى خيري، أما هؤلاء فيدعون الله، وأما هؤلاء فيتعلمون ويفقهون الجاهل، هؤلاء أفضل بالتعليم أرسلت. ثم قعد معهم. وكما هو واضح سند الحديث فيه ضعف، ولكن لا بأس أبدا بذكره من باب الترغيب والترهيب، لأن الأصل الذي يتكلم فيه الحديث ثابت بالأدلة الشرعية. وكما ذكرنا قبل ذلك أن ذكر الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب بشروط معينة، من جملتها أن يكون الأصل الذي نتكلم فيه ثبت بنص صحيح، وهذا الذي بين أيدينا. الوجه 63 أن الله تبارك وتعالى يباهي ملائكته بالقوم الذين يتذاكرون العلم ويذكرون الله ويحمدونه على ما من عليهم به من منا. قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار، حدثنا أبو نعامة عن أبي عثمان: خرج معاوية إلى المسجد فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل. قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقل حديثا عنه مني، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على حلقة من أصحابه قال: ما يجلسكم؟ قالوا: نذكر الله ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا بك. قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. قالوا: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، إنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. طبعا إخواني، كما نعلم دائما نصوص الشريعة تفهم بعضها ببعض، ولا يستقل أحد بفهم نص دون غيره من النصوص، وهذا يعني من الأبواب التي تؤدي إلى الخطأ في الفهم، ومن ثم الابتداع في دين الله عز وجل. فهنا قوله أنهم جلسوا يذكرون الله عز وجل كما قال الصحابة ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا بك صلى الله عليه وسلم، لا يفهمن أحد مطلقا من هذا الحديث أن هذا هو الذكر المبتدع، أي يذكرون الله جهرة جماعة، لا، بل الذكر في الشريعة الإسلامية أوسع من ذلك. فإذا جلسنا في مجلسنا هذا نتذاكر العلم ونقرأ في كتب السلف وفهم النصوص الشرعية، فهذا من باب الذكر. وإذا جلس بعضنا يعلم بعض الكتاب الله عز وجل فهذا من باب الذكر. وإذا جلسنا نتذاكر بعض المسائل الفقهية في أي فن من فنون العلوم الشرعية فهذا كله من مجالس الذكر. أما أن يفهمن أحد من هذا الحديث أن هذا من الذكر الجماعي بلفظ من أسماء الله الحسنى أو بنوع من أنواع المذكورة نرددها سويا بعضنا خلف بعض، هذا بعيد كل البعد، بل الأدلة الشرعية دلت على بدعية هذا الفعل. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب،

اكتب عندك والنكتة نعم من هم؟ لا اللفظ ده أصلا جزاك الله خير يا أخي، احنا قلنا إن الأنبياء منزهون عن العيوب الخلقية، هذه اللفظة لا تنضبط جزاك الله خير، بل الصواب أنهم منزهون عن كل ما ينفر الناس فيهم، أما لفظة العيوب فيها إساءة أدب مع الله عز وجل لقوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه جزاك الله خير. ماذا أملينا عليكم؟ لا لا والنكتة في تنزيه المولى عز وجل، في تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عن الشرك في نهاية هذه الآية إشارة، إشارة تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عن الشرك، وسبحان الله وما أنا من المشركين، في نهاية هذه الآية إشارة إلى أنه يجب سلوك التوحيد في الدعوة إلى الله وعدم الوقوع في أي نوع من أنواع الشرك أثناء الدعوة إلى الله عز وجل. ركزوا يا أخواننا في الآية، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسواء كان المعنى أنا ومن اتبعني على بصيرة وأنا أدعو إلى الله أو المعنى أدعو إلى الله على بصيرة، انتبهوا لعود الضمير، قال وسواء كان المعنى أنا ومن اتبعني على بصيرة وأنا أدعو إلى الله أو المعنى أدعو إلى الله على بصيرة، فالقولان متلازمان، فإنه لا يكون من أتباعه حقا إلا من دعا إلى الله على بصيرة كما كان متبوعهم صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فهؤلاء خلفاء الرسل حقا وورثتهم دون الناس، وهم أولو العلم الذين قاموا بما جاء به علما وعملا وهداية وإرشادا وصبرا وجهادا، وهؤلاء هم الصديقون وهم أفضل أتباع الأنبياء، ورأسهم وإمامهم الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه. قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. فذكر مراتب السعداء وهي أربعة، وبدأ بأعلاهم مرتبة ثم الذين يلونهم إلى آخر المراتب، وهؤلاء الأربعة هم أهل الجنة الذين هم أهلها، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه، اللهم أمين. الوجه الخامس والستون من فضيلة العلم الشرعي أن الإنسان إنما يميز على غيره من الحيوانات بفضيلة العلم والبيان، وإلا فغيره من الدواب والسباع أكثر أكلا منه وأقوى بطشا وأكثر جماعا وأولادا وأطول عمرا، وإنما ميز على الدواب والحيوانات بعلمه وبيانه، فإذا عدم العلم بقي مع القدر المشترك بينه وبين سائر الدواب وهي الحيوانية المحضة، فلا يبقى فيه فضلا عليهم بل قد يبقى شرا منهم، وانتبهوا لهذا الوجه. كما قال تعالى في هذا الصنف من الناس إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فهؤلاء هم الجهال، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي ليس عندهم محل قابل للخير، ولو كان محلهم قابلا للخير لأسمعهم، أي لأفهمهم. فالسمع هنا سمع فهم، وإلا فسمع الصوت حاصل لهم، وبه قامت حدة الله عليه. انتبهوا للمعلومة دي. يقول وإلا فسمع الصوت حاصل لهم، أي سمعوا، وبه هي الضمير عائد على ماذا؟ على سمع الصوت. وبه قامت حدة الله عليهم، وبناء على ذلك الكلام الذي يردده البعض، وهو هل يشترط فهم الحدة أم يكفي سماع الحدة؟ كويس، هل يشترط فهم الحدة حتى تقام عليه أم يكفي بالسماع؟ تفصيل كلام الإمام ابن القيم هنا رحمة الله عليه لابد أن يفهم في سياقه، لازم، وإن أخرجته عن سياقه لابد أن يختلط عليك الأمر. نعيد الكلام من أوله حتى نستوعب مسألة فهم الحدة وسمع الحدة. الأمر بسيط خالص، ولكن نظرا الذي يقول لا يكفي السماع والذي يقول لابد من الفهم وقف على كلام أئمة الإسلام ولم يفطن للسياق الذي ذكروا فيه الكلام، وهنا يأتي الخلل. اقرأ معي كده: كما قال تعالى في هذا الصنف من الناس إن شر الدواب عند الله الذين كفر الصم البكم الذين لا يعقلون، أي هؤلاء هم الجهال، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي ليس عندهم محل قابل للخير، ولو كان محلهم قابلا للخير لأسمعهم، أي لأفهمهم. فالسمع ها هنا سمع فهم، وإلا فسمع الصوت حاصل لهم، وبه قامت حدة الله عليهم. قال تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هذه الآيات نزلت في مشركي مكة أم في غيرهم؟ في مشركي مكة، وكانوا أهل فصاحة وأهل بلاغة وأهل فهم، فإذا سمعوا يترتب على السمع الذي يسمعونه الفهم، خذوا بالكم، يترتب عليه الفهم، بعكس في وضعنا الحاضر إذا تكلمت مع إنسان في مسألة وإن كان هو من العربي ومن الإسلام ولكن العجم أفهم لكلامك منه. انتبهوا خل العجم أفهم لكلامك منه، وهذا واقع، ممكن أن تحدث إنسان في مسألة لا يعي شيئا، هو طوال عمره مر عليه مثلا 40 أو 50 سنة بعيد كل البعد عن حظائر العلم وعن سماع العلم، لا يعي شيئا، فهذا مسألة أننا أسمعناه لا، لابد أن يفهم معنى الكلام الذي نكلمه إياه، وإلا لابد أن لزمن أن نفرق بين إدراك الأصوات وبين فهم معاني الكلمات. إدراك الأصوات أدرك صوتا يقول اتقوا الله ربكم، وهو أول مرة يسمع لهذا الكلام، فهل يا ترى من المعقول أن نقول هذا قامت عليه الحجة بمجرد السماع؟ هو لا يعي شيئا، فلابد أن نميز بين قول أهل العلم يشترط فهم الحجة وبين قولهم يكفي سماع الحجة، فلكل مقام مقال. وضحت؟ قال ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وقال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وسواء كان المعنى ومثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع من الدواب إلا أصواتا مجردة. يعني إنسان عنده شوية فراخ وهو رب دجاجه على أن يقول صوتا معينا فيستجيب له الدجاج، وهذا مشاهد. كذلك كثير من رعاة الغنم ومن رعاة البقر والإبل يعود غنمه وبقره وإبله على أصوات معينة، إذا سمعوها يجتمعون وإذا سمعوا غيرها يتفرقون وهم لا يعيون شيئا من هذه الأصوات. كذلك ومثل داعي الذين كفر كمثل الذي ينعق بما لا يسمع من الدواب إلا أصواتا مجردة. أو كان المعنى ومثل الذين كفروا حين ينادون كمثل دواب الذي ينعق بها فلا تسمع إلا صوت الدعاء والنداء، فالقولان متلازمان بل هما واحد، وإن كان التقدير الثاني أقرب إلى اللفظ وأبلغ في المعنى. فعلى التقديرين لم يحصل لهم من الدعوة إلا الصوت الحاصل للأنعام، فهؤلاء لم يحصل لهم حقيقة الإنسانية التي يميز بها صاحبها عن سائر الحيوان. وعليه هنا مسألة فرعية يحسن بنا أن نذكرها، وهي الواقع الذي نعيش فيه بالنسبة لليهود والنصارى. وجلهم لا يحسنون سماع العربية ولا الكلام بها، فهل يا ترى مجرد علمهم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قامت عليهم الحجة أم ماذا الأمر؟ الجواب تفصيل. فكل من بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم في رسالتهم أو في كتبهم، وكما تعلمون ولا يخفى جاء ذكره صلى الله عليه وسلم في كتبهم اسما ولا وصفا؟ وصفا، وصفا، والوصف أدق معي. وما ورد على لسان نبي اسمه أحمد لا يتعارض مع الوصف. فكل من بلغته رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كتبه ولم يبحث عن حقيقة هذا النبي ولا عن دعوته بل استكان، فلا شك في كفره وتخليده في النار. طيب القسم الثاني عندهم، وهذه أغلبيتهم، تفلت من شريعتهم ولا يعلمون عنها شيئا. وممكن تجد أن الرجل منهم لا يقابل واحدا من علمائهم أحبارهم أو رهبانهم ولا يدخل كنيسة ولا معبدا أبدا، متفلت من دينه وممكن يسب دينه كما يوجد عندنا بل أسوأ. فهذا لا شك من الممكن أن يكون انسلخ من دينه، وعليه قد انسلخ من شريعتنا من باب أولى، فهذا أيضا يلحق بسابقه. القسم الثالث أن يكون لبس عليه الأمر، وإذا سأل أحدا من رهبانهم وأحبارهم سطروا عنه الحقيقة ولبسوا عليه الباطل في ثوب الحق. فالذي نراه والعلم عند الله أن هذا معذور، وموقفه في الآخرة يختبر ويمتحن في عرصات القيامة. طيب نقول والسمع يراد به إدراك الصوت، ويراد به فهم المعنى، ويراد به القبول والإجابة، والثلاثة في القرآن. اللي هم المشركين يعني والملاحدة والأشياء هذه، والله من بلغته الدعوة وفهم معنى الكلام الذي يوجه إليه وهم من العجم لا يعرفون لغة العرب، فكلمناه بلغته وأسمعناه الحجج القرآنية والبراهين العقلية. أسمعناه بلغته، وإن كانت عنده بعض الأشكال في الألفاظ بينت له ولم يستجب فانتهى أمره، قامت عليه الحجة، فإن مات على ذلك يحكم عليه بعينه أنه مخلد في النار. يا إبراهيم، طيب ما هو لم يرد هنا يسأل عن قول النبي عليه الصلاة والسلام في أولاد المشركين، الله أعلم بما كانوا يعملون. ما هو لم يرد في هذا الباب إلا هذا النص فقط، بل ورد فيه نصوص أخرى، وقلنا المعتمد أنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة. المعتمد يمتحنون في عرصات يوم القيامة. تفضل. أي نعم، في الظاهر، لا الحكم الظاهر هذا لا نزاع فيه، ولكن نتكلم على هل في هذه الحالة قامت عليه الحجة أم لا. أيوة شطار. بعد بعثته فهو كافر بعد أن تبلغه الرسالة، لأن الأصل الشرعي أو السنة الكونية، وإن شئت قل ما أجمع عليه الناس، قالوا له تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإلا حديث الأسود بن سريع الجرشي، الأسود بن سريع عند الإمام أحمد، وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث صححه الشيخ الألباني، أربعة يحتجون على الله يوم القيامة، أي يدلون بحججهم، ومنهم رجل مات في الفترة، في الفترة، الفترة أي بين بعد موت رسول وقبل بعثة رسول بعده، فلم تبلغه الرسالة، فهؤلاء يختبرون في أرض المحشر ويمتحنون، يقال لهم كل واحد يدلو بحجته، اللي هو رجل مات في الفترة، ورجل هرم، ورجل مجنون، وصبي، فيقولون كل واحد يدلي بحجته. الرجل الهرم يقول يا رب جاء رسولك والصبيان يقذفونني بالبعض، والمجنون يقول ما أعقل، وفترة ما جاءني من بشير ولا نذير. فيأخذ عليهم ربنا عز وجل المواثيق، لئن أرسلت إليكم رسولا لتسمعوا وتطيعوا، فيقولون نعم. هنا روايتين، فيرسل إليهم رواية، والرواية الثانية فيقول الرب عز وجل أنا رسولي إليكم، فيقولون بما تأمرنا، فيقول ألقوا أنفسكم في النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. وهذا هو المعتمد عند أهل السنة والجماعة، أن هؤلاء الأصناف يختبرون في أرض المحشر وفي عرصات يوم القيامة. واضح؟ لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والعدل والإنصاف والفطرة والجبلة تقتضي ذلك، كيف يعذب ربنا عز وجل أقواما ولم يأتيهم نذير ولا بشير. وكما ذكرنا قبل ذلك هناك فرق بين رجل لم تبلغه الدعوة مطلقا ولم يدر عنها شيء وسعى في معرفة ذلك، فلا شك أنه معذور، وبين من يعلم أن هناك دعوة ودين ورسالة ويعرض عنه، فلا شك أن الثاني غير الأول والأول غير الثاني. نعم. أخونا جزاه الله خير يسأل عن نصارى مصر ويهود مصر، وإن شئت توسع في كل النصارى في بلاد المسلمين أو في كثير من بلاد الغرب، كمثلا في أمريكا وبريطانيا وإيطاليا إلى غير ذلك، الذي أعتقد أنني لا أشك في كفر هؤلاء بأعيانه، لأنه مع التقنية الحديثة وانتشار كل شيء في كل مكان ما أظن أن الدعوة لم تبلغهم. ولكن من المحتمل أن يوجد أصناف أو أقوام بأعيانهم في مكان معين لم تبلغهم الدعوة، وهذا في بلاد الحجاز رأيناه بأعيننا في بعض الأماكن. يعني أذكر مرة ذهبت مع بعض إخواني إلى وادي معين ظللنا نمشي في الجبل أكثر من 300 كيلومتر في الجبل. وبعد 300 كيلومتر وجدنا امرأة عندها بئر ومعها بعض الغنيمات تجلس ولا تدري شيئا عن شيء. فهذا موجود يا أخوان، ولكن هذا خارج عن القاعدة. أما مع التقنية الحديثة وانتشار العلم ودعوة المسلمين، وكما يقول أخونا رفع الأذان، فلا شك أنهم بلغتهم الدعوة. فكون أن الأحبار والرهبان يلبسون عليهم الذي نعتقد، فإن هذا ليس بعذر، ليس بعذر. شأنه شأن المسلم الذي ضلله شيخ ضال وأفتاه بالحرمة، مع أنه من الممكن أن يستبين الأمر من غير هذا، فلا شك أن هذا ليس بعذر ويؤخذ على ذلك. نعم. نعم، يقول نشهد لهم، لحظة واحدة، نشهد لهم بأعيانهم إن ماتوا على ذلك أنهم بالنار. نعم، لا شك في ذلك. أما ما قاله الإمام الطحاوي رحمة الله عليه، ولا نشهد لمعين بجنة ولا بنار، هذا كما قال الشراح أصحاب محمد، كما قال الشراح محمول على أمة الدعوة، ولابد أن نفرق. والذي جعل العلماء يقولون هذا ويفصلون في المسألة ما ثبت عند مسلم وغيره من حديث بشير بن الخصاصية، لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: حيثما مررت بقبل مشرك أو يهودي فبشره بالنار، أي بعينيه. فهذه شهادة ودليل من النبي صلى الله عليه وسلم على أن هؤلاء القوم نشهد بأعينهم في النار. فإن قال قائل لعله أسلم قبل أن يموت، نقول هذا بينه وبين ربه، نحن نتكلم عن أحكام الدنيا الظاهرة. ها، نكمل كلامنا. يقول: والسمع يراد به إدراك الصوت، ويراد به فهم المعنى، ويراد به القبول والإجابة، والثلاثة في القرآن. فمن الأول، يبقى أصبح عندنا السمع له 3 درجات: إدراك الصوت، فهم المعنى، القبول والإجابة لما دل عليه اللفظ. فمن الأول قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. المعتمد عند أهل التفسير في الآية السمع هنا إدراك شكاية المرأة وإثبات صفة السمع لله عز وجل على كيفية لا نعلمها، كويس. ولكن تقرأ في بعض كتب التفسير في تفسير قوله تعالى: قد سمع الله، أي استجاب لشكايتها، ولا تعارض بين الأمرين، لأن هناك فرق بين من الذي يسمع، هل الذي يسمع الله عز وجل أم المخلوق؟ واخدين بالكم يا أخوانا؟ لأن المخلوق يدرك الصوت ويفهم المعنى ثم يستجيب، أما في الخالق فالأمر على غير ذلك. فإذا دعونا الله عز وجل سمع أصواتنا ويعلم ما في نفوسنا قبل أن نتكلم به، فإذا دعوناه واستجاب لدعائنا فيكون هنا قد سمع بمعنى استجاب. وإلا والأصل أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أدرك صوت هذه المرأة وسمع شكايتها ثم استجاب له. يقول: وهذا أصرح ما يكون في إثبات صفة السمع لله، ذكر الماضي والمضارع واسم الفاعل. واسم الفاعل سمع يسمع وهو سميع وله السمع، كما قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في جانب البيت. ما المعني بالبيت؟ الحجرة. وديت من المصطلحات التي أرجو أن تنتبهوا إليها. أقول لك البيت، الدار، المنزل، كل ديت مصطلحات لها دلالة عند العرب. تقول: وأنا في جانب البيت وإنه لا يخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، من باب التنبيه. قد القف والدال تدخل على الماضي فتفيد التحقيق، وتدخل على المضارع فتفيد التشكيك. هذا في ناحية اللغة، قد تدخل على الماضي تفيد التحقيق، قد سمع الله. تدخل على المضارع تفيد التشكيك، أما في القرآن فتفيد التحقيق سواء دخلت على الماضي أو المضارع. تقول قد يعلم الله المعوقين منكم، أما في اللغة قد يفلح الغلام، يبقى فيه هنا إيه؟ احتمالية التشكيك في اللفظة. يبقى القول الأول في السماع وروده في القرآن بمعنى إدراك الصوت. الثاني سمع الفهم كقوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم، يبقى فهموا دلالات الألفاظ وما دلت عليه من المعاني. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، أي لما في قلوبهم من الكبر والإعراض عن قبول الحق. ففيهم آفتان، إحداهما أنهم لا يفهمون الحق لجهلهم، ولو فهموه لتولوا عنه لكبرهم، وهذا غاية النقص والعيب. لذلك في قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وأضله الله على علم، وهذا ذكرناه في شفاء العليل ونعيد ذكره. قال ابن كثير في الآية وجهان، أضله الله على علم أي علم من الله سبحانه وتعالى أنه يستحق الضلال فأضله، وهذا هو الراجح. الثاني على علم أي أنه تعلم وعرف الحق وقامت عليه الحجة ومع ذلك لم يستجب فأضل على علم، واضح؟ ثاني أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، الآية من سورة الجاثية. أضله الله على علم لأن ما هو ده اللي بيتكئ عليه الجبرية، خلي بالك. فلأهل العلم قولين، الأول أن الله سبحانه وتعالى أضله لعلم الله فيه أنه يستحق الضلال، وعلم الله سبحانه وتعالى أول ولا له بداية؟ أول بأولية الله سبحانه وتعالى. طيب القول الثاني أضله الله على علم أي الشخص الذي أضل عنده علم وعنده فهم وعنده أدلة ومع ذلك أعرض عنها كالبغل الشموس، حمر مستنفرة فرت من قسورة. فهنا العلم هو عنده وعلم الحدة ثم تركها فأقيمت عليه الحدة بما عنده من العلم. طيب يقول ففيهم آفتان إحداهما أنهم لا يفهمون الحق لجهلهم. طيب ولو فهموه لتولوا عنه لكبرهم وهذا غاية النقص والعيب. الثالث سمع القبول والإجابة، قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، أي قابلون لهم مستجيبون. لذلك أخوانا هذه الآية وإن كان هناك فرق كبير في التشبيه بين من نزلت فيهم وبين واقعنا، ولكن نقولها من باب التعزية والتسلية. لا تحزن إن كنت بمفردك في الطريق، لا تحزن، ولكن راقب نفسك بين الحين والحين حتى تكون على بينة من أمرك وأنك على الحق. فإن تولى عنك الكثير بعد أن بذلت الجهد في نصحهم واستفرغت الوسع في ردهم إلى حظيرة الإيمان والمنهج الصحيح، فتمثل هذه الآية تعزيك وتسلي ما عندك من كرب. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الرواية فيها شيء من الضعف ينجبر، في غزوة تبوك لما بدأ كثير من الصحابة يتخلفون لشدة السفر ولبعد الطريق ولضعف الراحلة، فكان إذا قيل للنبي عليه الصلاة والسلام تخلف فلان فيقول دعوه إن يكن به خيرا يلحقه الله عز وجل بكم. ومنه قوله تعالى سماعون للكذب أي قابلون له مستجيبون لأهله. ومنه قول المصلي سمع الله لمن حمده أي أجاب الله حمد من حمده ودعاء من دعاه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع لكم أي يجيبكم، وهذا هو المتبادر. والمقصود أن الإنسان إذا لم يكن له علم بما يصلحه في معاشه ومعاده كان الحيوان البهيم خيرا منه لسلامته في المعاد مما يهلكه دون الإنسان الجاهل. لذلك في آية في القرآن في سورة الفرقان أوقفت أهل العلم وهي أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فجعل ربنا عز وجل من اتخذ إلهه هوى أضل سبيلا من الأنعام بنص التنزيل بل أضل سبيلا. يعني إيه؟ يعني الأنعام بتفهم عنه شوي. ذكر ابن القيم رحمه الله في تفسير هذه الآية ما الوجه في أن الله عز وجل دعا لهم أضل من الأنعام. قال ابن القيم معنى كلامه أن الأنعام إذا أحسن إليها الآدمي بالرعاية وبالأكل وبالشرب وبغير ذلك إذا أمرها تأتمر بأمره وإذا نهاها تنزجر عن نهيه، فكيف والله عز وجل هو الذي أغرق العباد بنعمه عليهم ومع ذلك إذا أمرهم لا يأتمرون ونهاهم لا ينتهيون فكانوا من هذا الباب أضل من الأنعام. صح، يعني الواحد مثلا أعزك الله لو عنده كلب صيد أو حراسة وتعاهده الكلب ينتظر منه إشارة فقط، فكيف بنعم المولى عز وجل علينا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا ائتمر العبد بأمر الله أو نهي من الله عز وجل ولم يستجب لشك أن الأنعام أفضل منه وأحسن سبيلا منه. الوجه السادس والستون أن العلم حاكم على ما سواه. وخذوا بالكم هنا العلم حاكم على ما سواه، الألف واللم هنا للاستغراق أي كل العلوم سواء شرعية أو كونية، وهذا واقع. تجد مثلا يعني أرباب العلم في مهنة الهندسة أو الطبي أو أي مهنة من الحرف الكونية تجد كلامهم مقدم، مثلا بيعملوا برج من المشرف المهندس هو القاضي هو الحاكم كلامه يطبق. دخلنا في معمل مثلا تحليل أنسجة أو تحليل مثلا عينات دم وما شكل هذا من المقدم؟ الطبيب، فهو العالم هو الذي يقول ضع هذه الكمية أنقص من هذه قليلا زد في هذه قليلا فهو الحاكم. ومن أجل هذا قال بعض الحكماء الأمراء حكام على الناس والعلماء حكام على الأمراء. احذف المقرر فالعلماء حكام على الخلق. وتحط تاني الأمراء حكام على الناس والعلماء حكام على الأمراء. المقرر فين؟ الأمراء. يبقى العلماء حكام على الناس والناس هنا للاستغراق. ومن أجل هذا الوجه نقدر نستوعب قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لذلك بالاستقراء فضلا عن الأدلة، انتبهوا يا أخوانا، لا يوجد على وجه الأرض سلطان أقوى من سلطان العلم، لا يوجد. ليه؟ لأن سبل السلطنة والوصول إليها كلها لا تبقى بل تزول. سلطان القوة، سلطان القهر، سلطان المال، سلطان الصحة، سلطان الجمال، كل هذه سلاطين يعلو الإنسان بها على أقرانه وعلى نظائره، ولكنها تزول، لا يبقى إلا سلطان العلم. لذلك القصة المشهورة الخليفة المأمون لما خرج عليه بعض الناس فتمكن منه، فجيء برجل منهم فسأله الخليفة المأمون: ما الذي أخرجك علينا؟ فقال له الرجل: آية في كتاب الله. فقال الخليفة: وأي آية؟ قال: قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال الخليفة: ما علمك أنها آية منزلة؟ فقال الرجل: الإجماع، لا منزلة، أنها من القرآن. فقال له الخليفة المأمون: فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل فرض بإجماعهم في التأويل، أي أن الآية ليست على ظاهرها من الكفر البواح بل هو كفر أصغر. فقال: نعم، السلام عليك أيها الأمير. فقال الخليفة: غلبة الحجة أقوى من غلبة السيف والقهر. لما؟ لأن غلبة الحجة تبقى ببقاء الحجة، أما السيف والقهر خلاص، ساعة ما تضعف يدك عن حمل السيف سأرفع النعل على رأسك، ما الحجة راحت، وغلبة الحجة هي العلم. فيعني من باب التنزل، من أراد سلطانا على وجه الأرض فالطريق واضح. معي؟ من أراد إيه؟ سلطانا فالطريق واضح، ولكن يعلم ليس له عند الله أجر. لذلك يقول عبد الله بن المبارك، وهذا من الكلام الماتع، يقول: تعلمنا العلم لنعمل به فاحتاج الناس إلينا. تعلمنا العلم لنعمل به فاحتاج الناس إلينا. الله يا أخوانا، شوف، ترفع منزلتك على قدر أمرين اثنين يتحققان فيك. ترفع منزلتك أي بالعلم، أصحاب عبد الرحمن، على قدر أمرين اثنين يتحققان فيك: الأول الإخلاص، الثاني العمل بما تعلمت. سيرفع ذكرك في الخافقين ولا يدانيك أحد، وإلا سيدنا الإمام الشافعي ميت 305، وشوف أنا قلت ماذا، سيدنا الإمام الشافعي وميت 305، وكذلك سيدنا الإمام مالك، واخد بالك، إلى غير ذلك من أئمة المسلمين. فاطمئن تماما، سلطان العلم من أقوى السلاطين على وجه الأرض، لا يدانيه سلطان قط، ده في الدنيا والآخرة. ولكن شريطة الإخلاص وإيه؟ والعمل، الإخلاص والعمل. طيب، الوجه السادس والستون: أن العلم حاكم على ما سواه ولا يحكم عليه شيء، فكل شيء اختلف في وجوده وعدمه وصحته وفساده ومنفعته ومضرته ورجحانه ونقصانه وكماله ونقصه ومدحه وذمه ومرتبته في الخير وجودته ورداءته وقربه وبعده وإفضائه إلى مطلوب كذا وعدم إفضائه وحصول المقصود به وعدم حصوله إلى سائر الجهات المعلومة المعلومات، فإن العلم حاكم على ذلك كله. فإذا حكم العلم انقطع النزاع ووجب الاتباع. لذلك مثلا ساعات تجيك فتوى شرعية، وخبلك المرأة في بطنها جنين وحدث كيت وكيت وسيحدث كيت وكيت، فما الحكم الشرعي في إجهاض هذه المرأة؟ انت بتعمل ايه؟ بتروح لأهل العلم، هاتوا لنا اخوانا الاطباء، أخبار هذه المرأة ماذا؟ لو حدث كده سيكون وكده، لو حدث كده سيكون إلى غير ذلك. وأخبرك، فإذا كان الكلام من أهل الاختصاص أن فيه ضرر محقق على هذه المرأة، ومسألة أنها يعني تهلك عندنا بقوانين الطب احتمال وارد وغلبة الظن على ذلك، خلاص. كذلك مثلا ماتت امرأة وفي بطنها جنين، وقد اكتمل، يعني جاء الطبيب أو الطبيبة لتقوم بعملية الوضع وهي تضع، ماتت المرأة والجنين في بطن المرأة، وتيقن الطبيب وغلب على الظن أن الجنين ما زال حيا، فأهل العلم قالوا تشق بطنها، مع أن هذه مثلة، وكسر عظم الميت ككسر عظم الحي، ولكن هنا العلم قضى بوجوب في هذه الحالة شق البطن واستخراج الجنين الحي. الشاهد أن العلم هو الذي يحكم في مواطن النزاع وعند الخلاف، وهذا يا أخوان ملموس في كل حياتنا. يعني لو أن إنسانا زرع زرعا وبدأت علامات التلف تظهر على الزرع، يقول لك روح للمهندس فلان فلان الزرع، يجي المهندس ينظر يمينا وشمالا ويقلب في فروع الأشجار إلى غير ذلك، يقول لك لا هنا يجب أن تفعل كذا وكذا، ينصاع الإنسان، ينصاع وينصاع بشغف. وهذا إخواني موجود عند كثير من البشر، ويأتي التململ والتحصل والتسوف إذا كانت الفتوى من عالم في علوم الشريعة، وهذا طبعا عوار على الآدمية وعوار على الرجل. نعم. احنا قلنا لسه كلمة عيب ما تنقلش، اخونا ذكرنا به جزاه الله خير، كلمة عيب ما تنقلش. ماشي يا اخي الفضل. ايوه، عنده اشكال، دماغه كبيرة، عنده ثقب في القلب، ما فيش رئتين، ما فيش كلية، لغير ذلك، موجود عن طريق الاشعاعات، الاشعاعات او الاكتشافات. الجواب لا يجوز، فالله عز وجل على كل شيء قدير. طيب. يقول: وهو الحاكم على الممالك والسياسات والأموال والأقلام، فملك لا يتأيد بعلم لا يقوم، وسيف بلا علم مخراق لا عب، وقلم بلا علم حركة عابس، والعلم مسلط حاكم على ذلك كله، ولا يحكم شيء من ذلك على العلم. في حاجة عندكم في الهامش تحت كلمة وسيف بلا علم مخراق اللاعب؟ اكتب عندك. والمخراق منديل يلوي فيضرب به، يرحمكم الله. المخراق منديل يلوى فيضرب به، أو يلف فيفزع به، لعبة يلعب بها الصبيان، ووصف السيف به مشهور في كلام العرب. يعني يريد أن يقول ماذا؟ سيف مع رجل بلا علم، بلا علم بإيه؟ بكيفية الضرب وكيفية النزال وكيفية المبارزة وكيفية مسكة السيف، ومتى يضرب وفي أي مكان يضرب، كل هذا علم. فإذا فقد هذا العلم فالسيف هذا بمنزلة منديل مع صبي يلعب به أو يفزع الناس به. يقول: وقلم بلا علم حركة عابس، تماما كما تعطي صبيك الذي لم يتجاوز 3 سنوات قلما ويقوم بالقلم وورقة معه يفعل أفاعيل تضحك منها، والعلم مسلط حاكم على ذلك كله، ولا يحكم شيء من ذلك على العلم. وقد اختلف في تفضيل مداد العلماء على دم الشهداء وعكسه، وذكر لكل قول وجوه من التراجيح والأدلة. ونفس هذا النزاع دليل على تفضيل العلم ومرتبته. انظر مداد العلماء، يعني الحبر الذي يكتب به العلماء العلوم الشرعية، هل يا ترى هو عند الله في المنزلة كدم الشهيد أم لا؟ طبعا الأمر واسع وكبير، ولكن الإمام القيم يستشهد بيقول إيه؟ مجرد أنهم اختلفوا، حتى طبعا الراجح دم الشهيد، ولكن يدل على فضيلة العلم وعلو منزلته. يقول: فإن الحاكم في هذه المسألة هو العلم، فبه وإليه وعنده يقع التحاكم والتخاصم، والمفضل منهما من حكم له بالفضل. فإن قيل: فكيف يقبل حكمه لنفسه؟ قيل: وهذا أيضا دليل على تفضيله وعلو مرتبته وشرفه، فإن الحاكم إنما لم يسر أن يحكم لنفسه لأجل مظنة التهمة، والعلم لا تلحقه تهمة في حكمه لنفسه، فإنه إذا حكم حكم بما تشهد العقول والفطر بصحته وتتلقاه بالقبول. والعلم لا تلحقه تهمة في حكم لنفسه. طبعا كلام ابن القيم هنا كلام عالي جدا، يعني هو يريد أن يقول إيه؟ طيب إحنا لما اختلفنا في أيهما أفضل، دم الشهداء ولا مداد العلماء؟ مداد يعني يا شيخ حبر العلماء. فكيف تم الحكم عن طريق العلم؟ تم العلم طرف في الخصومة، أخذ بالك؟ ومعروف كده إن أي طرف في خصومة ما يحكمش، بل وصل الأمر أبعد من ذلك في شريعة الإسلام، أن القاضي يحكم بعلمه أم لا يحكم؟ طب معلش، السؤال غلط. القاضي ماشي في الطريق فرأى رجلا يضرب رجلا حتى قتله، ورأى القاضي بعينيه الجريمة، وهو جالس في المحكمة وجد أوراق القضية أمامه، وكل الأوراق عنده تقول الرجل ده لا، ده عفريت اللي قتله، مع أنه يراه، يحكم بعلمه أم بالأوراق؟ يبقى دي معنى كلمة القاضي لا يحكم بإيه؟ بعلمه. واضح يا إخوانا؟ فهنا لا يحكم بعلمه، ليه؟ الفقهاء قالوا مظنة الانحياز. فإن قيل قال لك أنا علمت، فقطعوا هذا الباب من باب سد الذرائع. كذلك أما هنا بالنسبة للعلم، فكما قال الإمام ابن القيم: والعلم لا تلحقه تهمة في حكمه لنفسه، فإنه إذا حكم حكم بما تشهد العقول والفطر بصحته وتتلقاه بالقبول. ويستحيل حكمه لتهمة، فإنه إذا حكم به انعزل عن مرتبته وانحط عن درجته، فهو الشاهد المزكى المعدل، والحاكم الذي لا يجور ولا يعزل. فإن قيل: فماذا حكمه في هذه المسألة التي ذكرتموها؟ قيل: هذه المسألة كثر فيها الجدال. أي مسألة؟ أيهما أفضل؟ وده من كثرة ومن جزالة علم ابن القيم رحمه الله. قال: هذه المسألة كثر فيها الجدال واتسع المجال، وأدل كل منهما بحجته واستعلى بمرتبته، والذي يفصل النزاع ويعيد المسألة إلى مواقع الإجماع الكلام في أنواع مراتب الكمال، وذكر الأفضل منها، والنظر في أي هذين الأمرين أولى به وأقرب إليه. فهذه الأصول الثلاثة تبين الصواب، ويقع بها فصل الخطاب. فأما مراتب الكمال فأربع: النبوة والصديقية والشهادة والولاية، مرتبة هكذا: النبوة أولا. طبعا لما قال النبوة يدخل فيها ضمنا إيه؟ الرسالة، فاكتفى بذكر أحد الأمرين معايا، ولكن ذكر الأقل. والصديقية والشهادة اللي هي شهيد القتال يعني، والولاية، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وذكر تعالى هؤلاء الأربع في سورة الحديد، فذكر تعالى الإيمان به وبرسوله، ثم ندب المؤمنين إلى أن تخشع قلوبهم لكتابه ووحيه، ثم ذكر مراتب الخلائق شقيهم وسعيدهم، فقال إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وذكر المنافقين قبل ذلك، فاستوعبت هذه الآية أقسام العباد شقيهم وسعيدهم، والمقصود أنه ذكر فيها المراتب الأربعة الرسالة. انظر، في الأول ذكر النبوة وهنا ذكر الرسالة، فالأمران متلازمان، والصديقية والشهادة والولاية، فأعلى هذه المراتب النبوة والرسالة، ويليها الصديقية، فالصديقون هم أئمة أتباع الرسل ودرجتهم أعلى الدرجات بعد النبوة، فإن جرى قلم العالم بالصديقية وسال مداده بها كان أفضل من دم الشهيد الذي لم يلحقه في رتبة الصديقية، وإذا سال دم الشهيد بالصديقية وقطر عليها كان أفضل من مداد العالم الذي قصر عنها، فأفضلهما صديقهما، فإن استوي في الصديقية استوي في المرتبة والله أعلم تماما. وفي مسألة برضو مشهورة، أيهما أفضل عند الله، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ أيهما أفضل عند الله؟ الفقير الصابر، يعني لا يملك من حطام الدنيا شيء وهو صابر وقلبه يرقص فرحا بأنسه بالله. طيب الغني الشاكر لا يكف لسانه عن شكر الله، وما يترك بابا من أبواب الخير إلا وينفق فيه، أيهما أفضل عند الله؟ الجواب ليس الغنى مع الشكر، والصبر مع الفقر مقياسا للتفاضل، فأفضلهما عند الله أتقاهم لله. وضحت؟ طيب ها؟ لا، هو الأفضل والأمثل لا تترك شيئا بعدم كتابة إلا إذا كنت تعلمه، هذا هو الأفضل، وده تحصيل العلم. أما أنني أسرد المعلومة وأقول يا أخواني اكتبوا، أنا ساعات أشعر بالاستحياء وأظن أقول القوم أعلم كعب أعلم علما وأكثر كعبا مني في هذا، فمن أجل هذا أسكت. ولكن الصواب كما كنا نفعل مع الشيخ المبارك وغيره من الشيوخ، كان لا يتكلم بحرف إلا وكتبناه حتى لو كنا نعلمه، التماس البركة في طلب العلم. أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ الجواب لم يجعل الله عز وجل شكر الغني وصبر الفقير مقياسا للتفاضل، لم يجعل الله عز وجل شكر الغني وصبر الفقير مقياسا للتفاضل، بل أفضلهما أتقاهما، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول والصديقية هي كمال الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما وتصديقا وقياما به، فهي راجعة إلى نفس العلم، فكل من كان أعلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأكمل تصديقا له كان أتم صديقية، فالصديقية شجرة أصولها العلم وفروعها التصديق وثمرتها العمل. فهذه كلمات جامعة في مسألة العالم والشهيد وأيهما أفضل. أيضا مما ينبغي ذكره ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في علامات الصائم في أرض المحشر، قال في علامات الشهيد، قال فاللون لون الدم والريح ريح المسك. حديث مسلم، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. أما في الصيام رائحة أفواههم عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك. انتبه، يبقى الشهيد الريح ريح المسك، طب وفم الصائم ها أطيب من ريح المسك. الوجه 67. نعم، هذا من بلاغة في لغة العرب، أخبرك سال دم الشهيد أي أعماله وعلمه بناء على الصدقية الذي عندهم، فمداده أي الكلام الذي يكتب به أعلى من دم الشهيد، يعني لا يكتب إلا الحق ولا يكلم إلا الحق ولا يعلم إلا الحق. ما هي نفس الحكاية، الرجل كان شهيدا في سبيل الله ولكنه قبل أن يستشهد كان وصل إلى مرتبة الصدقية فأعلى من هذا. الوجه 67 أن النصوص النبوية قد تواترت بأن أفضل الأعمال إيمان بالله، فهو رأس الأمر والأعمال بعده على مراتبها ومنازلها، والإيمان له ركنان أحدهما معرفة ما جاء به الرسول والعلم به، والثاني تصديقه بالقول والعمل. انتبه، تصديقه بالقول والعمل أي بقول اللسان وعمل الجوارح، والتصديق بدون العلم والمعرفة محال، فإنه فرع العلم بالشيء المصدق به، فإذا العلم من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، ولا تقوم شجرة الإيمان إلا على ساق العلم والمعرفة، فالعلم إذن أجل المطالب وأسنى المواهب. الوجه 68 أن صفات الكمال كلها ترجع إلى العلم والقدرة والإرادة، والإرادة فرع العلم فإنها تستلزم الشعور بالمراد، فهي مفتقرة إلى العلم في ذاتها وحقيقتها، والقدرة لا تؤثر إلا بواسطة الإرادة، والعلم لا يفتقر في تعلقه بالمعلوم إلى واحدة منهما. واحدة منهما، ألف التثنية عايدة على إيه؟ على القدرة والإرادة. انتبه، وأما القدرة والإرادة فكل منهما يفتقر في تعلقه بالمراد والمقدور إلى العلم، وذلك يدل على فضيلته وشرف منزلته. لعلكم تذكرون إن أي حركة في الإنسان، أي فعلة أي قولة، يلزم منها قدرة تامة، يلزم لها قدرة تامة وإيه؟ وإرادة جازمة. كلمة إرادة جازمة أي أريد أن أفعل شيء، والإنسان لا يريد الشيء إلا إذا علم، وده محل الشاهد، علم أن فيه خير له. والقدرة دائما تكون تابعة للإرادة، فإذا تعلم وأراد الشيء وبعد ذلك خلق الله عز وجل فيه القدرة التامة، سيكون الفعل موفق إن شاء الله. الوجه 69 أن العلم أعم الصفات تعلقا بمتعلقه وأوسعها، فإنه يتعلق بالواجب والممكن والمستحيل. يتعلق بالواجب والممكن والمستحيل والجائز والموجود المعدوم، فذات الرب سبحانه وتعالى وصفاته وأسماؤه معلومة له، ويعلم العباد من ذلك ما علمهم العليم الخبير. اكتب عندك، وأقسام الأحكام العقلية لا تخرج عن ثلاثة، أقسام الأحكام العقلية لا تخرج عن ثلاثة، وهي الواجب والممكن والمستحيل. الواجب والممكن والمستحيل. وأما القدرة والإرادة فكل منهما خاص في التعلق، أما القدرة فإنما تتعلق بالممكن خاصة لا بالمستحيل ولا بالواجب، فهي أخص من العلم من هذا الوجه وأعم من الإرادة، فإن الإرادة لا تتعلق إلا ببعض الممكنات وهو ما أريد وجوده، فالعلم أوسع وأعم وأشمل في ذاته ومتعلقه. الوجه 70 أن الله عز وجل أخبر عن أهل العلم بأنه جعلهم أئمة يهدون بأمره ويؤتم بهم من بعدهم،

فإذا عبدنا الله بغير علم أفسدنا الغاية التي من أجلها خلقنا الله، فأي ضلال أشد من ذلك. والأعمال إنما تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له، فالعمل الموافق للعلم هو المقبول والمخالف له هو المردود، فالعلم هو الميزان وهو المحك. لذلك يا إخواننا تلاحظ كما هو معلوم لدينا، كلما كان العمل خالصا لوجه الله ومتبعا فيه السنة كان أرجى في القبول، والإخلاص لا يتأتى إلا بالعلم. يعني لن يتمكن الإنسان من إخلاص العمل لله إلا إذا تعرف على ربه وعلم صفات المولى وأسمائه وأفعاله حق العلم، بناء على ذلك يتولد في قلبه الإخلاص. لذلك ما تجد أقواما في الشرك يغطون إلى أذانهم كأمثال الذين حرفوا وأولوا صفات المولى عز وجل. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال الفضيل بن عياض: هو أخلص العمل وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. وطبعا كما تعلمون لن يتحقق الإخلاص إلا بالعلم، وكذلك لن يتحقق السنة إلا بالعلم. وقد قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فهذا هو العمل المقبول الذي لا يقبل الله من الأعمال سواه، وهو أن يكون موافقا للسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مرادا به وجه الله. ولا يتمكن العامل، انتبهوا، من الإتيان بعمل يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم، فإنه إن لم يعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمكنه قصده، وإن لم يعرف معبوده لم يمكنه إرادته وحده. فلولا العلم لما كان عمله مقبولا، فالعلم هو الدليل على الإخلاص وهو الدليل على المتابعة. أسأل: فالعلم هو الدليل، ما المعني بالدليل هنا؟ ما معنى الدليل هنا؟ هو القائد، انتبهوا، القائد الذي يرشدك. فالعلم قائدك على الإخلاص وقائدك على المتابعة. وقد قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. طبعا إنما، ما إذا دخلت على إن تفيد الحصر، تفيد الحصر، يعني لا قبول إلا من المتقين. والتقوى درجات، وعليه القبول درجات، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود من حديث عمار بن ياسر، وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها. فكما أن التقوى درجات، فقبول العمل درجات. يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وأحسن ما قيل في تفسير الآية أنه إنما يتقبل عمل من اتقى في ذلك العمل وتقواه، فيه أن يكون لوجهه على موافقة أمره، وهذا إنما يحصل بالعلم. وإذا كان هذا منزل العلم وموقعه، علم أنه أشرف شيء وأجله وأفضله، والله أعلم. الوجه الرابع والسبعون: أن العامل بلا علم كالسائر بلا دليل. طيب، فاكرين معلم الاعتصام من معالم التربية؟ معلم الاعتصام جاء الأمر به من باب الخبر ومن باب الأمر، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وأمر تعالى أن نعتصم بحبله، وأمرنا أن نعتصم واعتصموا بالله هو مولاكم، واعتصموا بحبل الله جميعا. قال ابن القيم وغيره: والإنسان لا يكون معتصما وحقق معلم الاعتصام إلا بالأمرين معا: الاعتصام بالله يؤمنه في طريقه، الاعتصام بحبل الله يرشده إلى طريقه. واضح يا إخواننا؟ انتبهوا، معلم الاعتصام من معالم التربية. لا يكون العبد محققا لمعلم الاعتصام إلا إذا حقق الأمران، إلا إذا حقق الأمرين: أن يعتصم بالله، افتح قوس، واعتصموا بالله هو مولاكم. هو مولاهم مش برضه ولا؟ واعتصموا بالله. طيب اكتب والاعتصام بحبل الله وهو القرآن كما تعلمون. فالاعتصام بالله يؤمن العبد في طريقه، والاعتصام بحبل الله يرشد العبد إلى طريقه، ولن يتمكن العبد من الوصول إلا بالأمر. يعني الأمن في الطريق، طب أنا عارف الطريق كويس ومع سيارة يعني جيدة، ولكن الطريق غير آمن، لا الأصل اعكسه. الاعتصام بالله يؤمن العبد في طريق، الاعتصام بحبل الله يرشد العبد إلى طريقه، ولن يتمكن العبد من الوصول إلى الهدف إلا بتحقيق الأمرين، يأمن في الطريق ويعرف الطريق. فإذا اختل واحد لن يصل مهما أوتي من الآليات. طيب الاعتصام بالله يؤمن العبد في طريقه، والاعتصام بحبل الله يرشد العبد إلى طريقه، ولن يصل العبد إلى هدفه إلا بتحقيق الأمرين. واضحة ولا مش واضحة مشايخ؟ طيب نعم. طبعا مسألة منتهية. طيب يقول الوجه الرابع والسبعون أن العامل بلا علم كالسائر بلا دليل، ومعلوم أن عطب مثل هذا أقرب من سلامته، وإن قدر سلامته اتفاقا نادرا فهو غير محمود بل مذموم عند العقلاء. إيه معنى كلمة وإن قدر سلامته اتفاقا نادرا؟ يعني لو أنه سلك المسلك بغير علم وأصاب الهدف نادر، وفي نفس الموقف مذموم عند العقلاء. وهذا الذي اتفقت عليه كلمة العلماء: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. ليه؟ أصل في سلوك، في مسالك معلومة لابد أن تسلك لمعرفة تفسير القرآن. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول. يحفظ، يحفظ عن ظهر قلب. اي والله مكتوبة: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا لا تنسى أنه يدخل فيما جاء به الرسول الإجماع والقياس، وتنسى ديت. ولكن شيخ الإسلام يتكلم بكلام إيه؟ مجمل. نعم. وإحنا قلنا العلم لا يكون قائدا إلا إذا عمل به العبد، يبقى هم في هذه الحالة ما زالوا جهال، لأن وصف الجهل لا يتبرأ منه الرجل إلا إذا تعلم وعمل. تتعلم ولم يعمل جاهل، جاهل. قال الحسن: العامل على غير علم كالسالك على غير طريق، والعامل على غير علم يفسد أكثر مما يصلح، فاطلبوا العلم طلبا لا تضروه بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبا لا تضروا بالعلم، فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا. اللي هم مين؟ ياريت ناخد بالنا، ياريت ننتبه ونفطن. مش موجود عندكم؟ حاضر. ومن أجل هذا إخواني أرجو ألا تغتر بكثرة عبادة بعض القوم وتغفل عما عندهم من بدع وخرافات، حتى وإن نحلت أجسادهم من كثرة الصوم. أقبلك؟ كما قال تعالى: هل أتاك حديث الغاشي؟ وجوه يومئذ عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية. تصلى نارا حامية ليه؟ على غير سبيل. لأن للأسف في كثير من إخواننا ينخدع ويسمع عن بعض العباد فعلوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا، يبدأ يغفل عن بدعته. أخبرك؟ كما قال الذهبي عن المأمون: اغتر بزهده وغفل عن بدعته. المأمون مع عمرو بن عبيد، دي مسألة مهمة جدا. يبقى يقول هنا الحسن البصري: العامل على غير علم كالسالك على غير طريق، والعامل على غير علم يفسد أكثر مما يصلح، فاطلبوا العلم طلبا لا تضروا بالعبادة. يعني أطلب العلم وفي نفس الوقت لا أضر بالعبادة. وخد بالك، ممكن يأتيك الشيطان أنت بتطلب العلم وبتحرر مسألة معينة، وأنت تحرر المسألة جاء عليك واجب شرعي موقت بزمن لا يحل لك أن تؤخره. وخبرك، وهنا يأتيك الشيطان بكل الأفكار الجيدة وأنت تبحث في المسألة، عمل تبحث في المسألة وتحرر تعمل بحث أو بتجيب عن اختبار أو غير ذلك، وأذن عليك الظهر. وخبرك هنا بقى، ما هو دمحك الشيطان يأتيك منه، فافطر وانت القادم على كلمة تطلب العلم طلبا ولا تضر بالعبادة. لذلك عشان كده دايما من فقه الرجل أن يعرف مراتب العبادة. أخبرك، كنا في فترة من الفترات كان عندنا رجل عامل في المسجد، وكان بصراحة يعني مخلي المسجد لو أن بيته ما يكون المسجد نظيفا مثله. ولكن الإشكالية كانت فين؟ كان يبدأ مثلا النظافة قبل الظهر بساعة، يؤذن هو للظهر ويقول لنا إيه الصلاة ما مش فاضي، وينشغل في النظافة ويأتي العصر، طب يأذن العصر تقول أنا فاضي، أنا بظبط الحمامات، خبر إيه؟ انظر، أتاه الشيطان من ماذا؟ من الجهل، من الجهل. وطبعا لا يخفى عليكم ما فعله الخوارج. لذلك كثير من العباد ينخدعوا، خد بالك، ينخدعون ويغترون بكثرة العبادة ولا يعبؤون ويفطنون للعلم ولا للبدعة، ويبدأ يتكلم بأفعال بدعية ويقع في مخالفات شرعية متكئا على كثرة صومه، على كثرة عبادته. لذلك لما رجل جاهل دخل المسجد ليصلي فوجد على باب المسجد، اصحى يا شيخ علاء، فوجد على باب المسجد فأرة تحتضر، فرحمه فوضعها في كمه وصلى به. واخد بالك؟ ده الصلاة باطلة، وهذا لا نزاع فيه. يبقى إذن مسألة إن الإنسان يغفل عن طلب العلم اتكاء على كثرة العبادة أبدا، وفي نفس الوقت أنا أطلب العلم ولا أضر بالعبادة. يعني تطلب العلم الشرعي، واخد بالك؟ ولكن أنت في طلبك للعلم الشرعي أكثرت من الطلب، فلما أكثرت من الطلب أضعت شيئا من الواجبات. لا، خد بالك وانتبه، خد بالك وانتبه. وليس من الواجبات أفسح العيال، لا، ليس من الواجبات ولا من المندوبات. يشم هوى الهوى كل واحد، من نعمة ربنا عز وجل الهواء كل واحد، هيدروجين وأكسجين وثاني أكسيد الكربون والكلام ده كله، ما فيش فرق بين أي هوى وبعض. ماشي يا مشايخ. قال الحسن: العامل على غير علم كالسالك على غير طريق، والعامل على غير علم يفسد